قال أحد الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. فلا يتصور في مسلم أن يخلو قلبه من حب الله عز وجل، ولكننا عندما نتكلم عن حب الله عز وجل فإن نقصد بذلك الحب الذي يكون أكثر من كل شيء، كما وعد الله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل عن المؤمنين، وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمدحهم بالمحبة الشديدة لله عز وجل، وتوعد الله عز وجل الذي يحب شيئا أكثر من حبه لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله، فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاستدل العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يجوز لأحد أن يحب أحدا أكثر من حبه لله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يتوعد هذا التوعد ولا يهدد هذا التهديد إلا لترك واجب أو فعل محرم. فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلا يكون هذا التهديد وهذا الوعيد إلا لترك واجب أو فعل محرم. ثم فسخ الله عز وجل من حاله كذلك بخاتمة الآية، فقال عز وجل: والله لا يهدي القوم الفاسقين. مع أن محبة الابن لأبيه أو محبة الأب لابنه أو الأخ لأخيه أو الرجل لزوجته أو لماله هذه محبة طبيعية مركوزة في قلب البشر، فالشرع يقر هذه المحبة، لا ينكر هذه المحبة، ولكنه يهذبها، فلا يجوز أن تزداد على حبه لله عز وجل أو حبه للرسول صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله. وإنما كان ذلك كذلك عباد الله حتى يكون البذل وحتى تكون التضحية، لأنه يضحى بالمحبوب الأدنى طلبا للمحبوب الأعلى. فيجب أن يكون حبنا لله عز وجل أكثر من كل شيء، بل محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي تابعة لمحبة الله عز وجل، هذه المحبة كذلك ينبغي أن تكون أكثر من كل شيء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل أكثر من حبه لنفسه، كما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فراجع عمر نفسه مرة ثانية وقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي في المحبة ولوازمها وهذا يقتضي أن كل مسلم يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، كما قال عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصرعون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يفدونه بأنفسهم. فنحن نقصد هذه المحبة الواجبة التي يجب أن تكون أكثر من كل شيء، ليست نافلة من النوافل وليس تطوعا، بل يجب عليك أن تحب الله عز وجل ورسوله، وأن تحب الجهاد في سبيل الله أكثر من الآباء والأبناء ومن الإخوة ومن الزوجات ومن الأموال. وهذه المحبة عباد الله لها علامات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه أربعة علامات من علامات محبة رب الأرض والسماوات أذلة على المؤمنين، كما قال عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كما وصف الله عز وجل الصحابة الكرام فقال عز وجل: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه صفة من يحبهم الله عز وجل، الشدة على الكافرين والرحمة والذلة على المؤمنين. العلامة الثالثة عباد الله قال: يجاهدون في سبيل الله. الجهاد تعريض النفس للتلف أو للجراحة العظيمة، ولا يقدم على ذلك إلا من امتلأ قلبه بحب الله عز وجل. وكانت آيات البذل والتضحية في الجيل الأول، في جيل الصحابة رضي الله عنهم، لم تتكرر في جيل من أجيال الأمة، لشدة محبتهم لله عز وجل ولمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والجهاد عباد الله هو ذروة سنام الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والإسلام هنا يقصد به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. كيف حال المسلمين في العالم اليوم عباد الله؟ يذبحون ويحرقون في أفريقيا الوسطى وفي برما وفي الصين وفي سوريا وفي العراق وفي كثير من بلدان العالم. تسلط عليهم أعداء الله عز وجل وتجرأ عليهم الكفرة والفجرة في كل مكان، لأنهم تركوا أسباب عزتهم وكرامتهم، تركوا الجهاد في سبيل الله. إلا ما يحدث على أرض سوريا، أرض البطولة، على أرض الشام، فإنهم يلقنون النصيرية وأذنابهم وأعوانهم دروسا كثيرة عباد الله، ولا يكاد يمر يوم حتى يحقق انتصارات كثيرة رائعة. فمهما أعز المسلمون شرع الله عز وجل ومهما رفعت راية الجهاد، لا بد أن يرتفع أهل الإسلام، ولا بد أن يتنزل نصر الملك العلام، كما قال عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. وإن جندنا لهم الغالبون. انظروا إلى آيات البذل والتضحية في الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3000، وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وخرج الجيش وودع الناس قواد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نزلوا في مكان يسمى ماب قريبا من مؤتة، بلغهم أن الروم ينتظرونهم في 100,000، وقيل معهم 100 أخرى من العرب المستعربة في شمال الجزيرة العربية. فقال بعضهم: نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد عدونا، هم 3,000 وأعداؤهم 100,000 أو 200,000. فقالوا: نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد عدونا، لعله أن يمدنا بمدد أو أنه يأمرنا فنمضي لأمره. ثم شجعهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه على خوض المعركة وقال: إن الذي تخافون منه للذي خرجتم إليه، الشهادة في سبيل الله. قالوا: أما زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم، أي لا يدرى كيف قتل من كثرة الرماح التي وجهت إليه. فأخذ الراية القائد الثاني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فاقتحم على فرس له شقراء ثم عقرها، أي دخل بالفرس في وسط الروم وضرب بالسيف رقبة الفرس، عملية استشهادية يقطع على نفسه سبيل العودة، فهو مقتول مقتول. ولكن بعد أن يقتل في المشركين ما شاء الله عز وجل، فعقر الفرس وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. حمل الراية بيمينه فقطعت يمينه، فحملها بيساره فقطعت يساره، فحملها بين عضديه، فضربه رجل من الروم بسيف فقسمه نصفين، وجدوا به 90 ما بين ضربة وطعنة ورمية. فأخذ الراية القائد الثالث عبد الله بن رواحة، تردد بعض التردد، وأعطاه ابن عم له عرقا، والعرق هو العظم الذي عليه قليل من اللحم، وقال: شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه شدة. فنهس منها نهسة أو نهستين، ثم ألقى بها وقال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. وقال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد لقيتي، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي فعله ما هديت. وأخذ يقاتل رضي الله عنه حتى قتل. فأخذ الراية خالد بن الوليد وانسحب بالجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصحابة في مسجد المدينة، لا أقول لكم ينقل على الهواء، بل أقول بالوحي الصادق من السماء، قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان. قال: ثم أخذها سيف من سيوف الله عز وجل، ففتح الله عز وجل عليهم. هذه آيات البذل والتضحية في الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك كسروا كسرى وقصوا قيصر وحكموا البلاد والعباد، وصارت الدولة للإسلام والجولة للإسلام. ولكن لما ترك المسلمون الجهاد صاروا الآن ينادون: ينادون على هيئة الأمم المتحدة الأمريكية يطالبونها بالتدخل لدفع الذبح عنهم ودفع القتل عنهم. وهذا نظام النصيري الكافر هو يربي المجاهدين بل يرمي المدنيين بالغازات السامة. وأوروبا الكافرة وأمريكا الفاجرة التي تتشدق بحقوق الإنسان والذين وقفوا في يوم من الأيام وقالوا سوف نضرب بشار هم الآن صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لماذا لا يتحركون اليوم وهم الذين ينادون بحقوق الإنسان؟ لماذا لا يمنعون هذا الكافر الفاجر من تدمير شعبه بالغازات السامة؟ فهي مؤامرة عالمية عباد الله على الإسلام. ثم لماذا ذهبت فرنسا إلى أفريقيا الوسطى مع أن المسلمين أقلية في أفريقيا الوسطى وهم يذبحونهم ويحرقونهم؟ هل ذهبوا من أجل أن يعضدونهم في ذبح المسلمين وحرق المسلمين؟ لماذا توجهت الجيوش الفرنسية إلى أواسط إفريقيا إلى وسط إفريقيا؟ هل من أجل أن تتم المجزرة على أعينهم وعلى سمع وبصر منهم؟ لا عزة للأمة عباد الله إلا بالرجوع إلى سبب العزة إلى الجهاد في سبيل الله. العلامة الثالثة من علامات محبة الله عز وجل والعلامة الرابعة قال لا يخافون في الله لومة لائم. فينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن يجهروا بكلمة الحق غير هائبين ولا وجلين. فهذه علامات محبة الله عز وجل. من علامات المحبة كذلك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال بعض الصحابة إنا نحب ربنا حبا شديدا فأحب الله عز وجل أن يجعل لحبه علامة فنزل قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم من علامات محبة الله عز وجل بل هو أيضا يورث مزيدا من محبة الله عز وجل وهو كذلك سبب لمغفرة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من علامات محبة الله عز وجل محبة بيت الله محبة الكعبة. لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وقال عز وجل وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم. فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. ألا قل لزوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود أفيضوا علينا من الماء فيضا فنحن عطاش وأنتم رود. أن يحن قلب المسلم إلى الكعبة وأن يشتاق إلى الكعبة بيت الله لأن من أحب أحدا أحب كل ما يتصل به أحب بيته أحب سيارته أحب أقاربه أحب كل ما يختص به كما قال المجنون وأمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. كذلك محبة المساجد أن يحب المسلم بيوت الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال رجل قلبه معلق بالمساجد كالنجفة أو القنديل في المسجد ولو ترك المسجد ببدنه فقلبه في المسجد فهو أول من يدخل وهو آخر من يخرج. من علامات محبة الله عز وجل محبة القرآن لأن القرآن كلام الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. فمن يمر عليه اليوم بل الأسبوع بل الشهر ولا ينظر في كتاب الله ولا يقرأ جزءا من كتاب الله عز وجل كيف يدعي المحبة؟ وبعض الناس عباد الله لا يختم القرآن إلا في رمضان ويهجر القرآن طوال العام، فهل هذه محبة لله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه من أول سورة النساء حتى بلغ قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، وقال لأبي موسى الأشعري وكان قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود: قال: لقد استمعت إلى قراءتك الليلة. أي وقف النبي صلى الله عليه وسلم من حبه للقرآن يسمع قراءة ابن مسعود، لعله كان يقوم بالليل أو يقرأ ورده من القرآن، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته. فلما أخبره أنه استمع لقراءته الليلة الماضية قال: لو أعلم أنك تسمع يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا. محبة القرآن من علامات محبة الله عز وجل، من علامات محبة الله عز وجل أن يتعب الجسد من الخدمة ومن الطاعة ولا يمل القلب، أي أن العبد يكثر من العبادة والطاعة حتى يتضرر البدن ولا يمل القلب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى ترم ساقاه، أي تتورم ساقاه، وحتى تفطر قدماه، أي تشقق قدماه. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها مشفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كأنها تقول له: أنت لا تحتاج إلى هذه العبادة الكثيرة، وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عابدا شكورا؟ بل هو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين صلى الله عليه وسلم. من علامات محبة الله عز وجل كثرة ذكر الله عز وجل، كثرة ذكر الله عز وجل. فالعبد إذا أحب أحدا أحب أن يذكره ويحب أن يذكره الناس ويريد دائما أن يتكلم عنه. فالمحب كثير الذكر طائر القلب متسبب إلى الله عز وجل بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دأبا وشوقا. وقالوا: المحب لا يجد للدنيا لذة ولا يفطر لسانه عن ذكر الله عز وجل. والذكر عند الشدة علامة المحبة، ولذلك لم يرخص الله عز وجل في ترك الذكر حتى عند لقاء العدو، بل أمر بمزيد من الذكر. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من علامات محبة الله عز وجل الغيرة لله عز وجل. لا يمكن أن يكون أحد في قلبه محبة لله عز وجل ويسمح لزوجته أو لابنته بالتبرج أو يرضى بأن يرى الفواحش والمنكرات، بل هو ينكر ذلك أشد الإنكار ويغار لله عز وجل. فالغيرة هي حياة القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله عز وجل أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الله عز وجل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من علامات محبة الله عز وجل أن يحب العبد الخلوة بالله عز وجل. فإذا خلا أنس بالله عز وجل قيل لأحدهم: ألا تستوحش وحدك؟ قال: كيف ذلك وهو يقول: أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني. وقيل لأحدهم: ما بقي من لذات الدنيا؟ قال: سرداب أخلو فيه بربي، سرداب أخلو فيه بربي. فمن كان فاضلا في نفسه أحب الخلوة، فإذا خلا أنس بالله وسعد بالله. وقال: الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. وقال: اعتزال العامة مروءة تامة. فهذه جملة علامات من علامات محبة رب الأرض والسماوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، تبين مما ذكرنا حاجتنا في أن نتعلم كيف نحب الله عز وجل، وما هي الأسباب الموصلة إلى محبة الله عز وجل. ذكر ابن القيم رحمه الله 10 أسباب من أسباب محبة الله عز وجل تزداد بها المحبة. فقال: السبب الأول قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. فما تدبر المسلم القرآن وعلم أنه كلام الله وقصصه وتنزيله ووحيه وأمره ونهيه، لابد أن يزداد حبا لله عز وجل. وإذا كان مجرد سماع القرآن بأذن واعية وقلب حاضر يزيد الإيمان، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السبب الثاني عباد الله من أسباب زيادة محبة الله عز وجل أن تتفكر في نعم الله عز وجل عليك. فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فالعبد يحب من يهديه ومن يقضي له حوائجه. فما تدبر المسلم في نعم الله عز وجل كان يمكن أن يكون بوذيا أو مجوسيا أو هندوسيا، كان يمكن أن يعبد الشجر والحجر والبقر والشمس والقمر، ولكن الله عز وجل شرفه بالإسلام، فولد لأبوين مسلمين، وتشرف بأن يكون من أمة خاتم الأنبياء والمرسلين، خير أمة أخرجت للناس. تذكروا هذه النعمة العظيمة. ثم كان يمكن أن يكون مسلما ولكنه شيعيا يسب الصحابة ويتهم أمه عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه، ويعتقد تحريف القرآن. كان يمكن أن يكون مسلما ولكنه من الخوارج الذين يقتلون المسلمين، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: يدعون أهل الإسلام يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، كهذا التنظيم المزعوم داعش في الشام والعراق. يتركون النصيرية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يعتقدون أن هناك آخرة وأن هناك جنة ونار، وهؤلاء النصيرية لا يعتقدون بالبعث والنشور ولا يعتقدون بالجنة والنار، بل يقولون بتناسخ الأرواح، من مات تنتقل روحه إلى حيوان أو إلى إنسان آخر. فهم أكفر من اليهود والنصارى، فهم يدعون هؤلاء النصيرية ومن معهم من الشيعة، ويقتلون المجاهدين الذين يعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة، والذين يريدون أن يطهروا أرض الشام من رجس النصيرية وأعوانهم، ومن الروس وغيرهم، ومن الإيرانيين وشيعة العراق وشيعة اليمن، فهؤلاء يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، وهم كلاب أهل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل أنعم علينا بنعمة الإسلام ونعمة الهداية لمنهج أهل السنة والجماعة ونعمة الصحة والعافية. كان يمكن أن يولد العبد فاقد السمع أو البصر أو فاقد بعض أطرافه؟ كان يمكن عباد الله أن يكون مبتلا بالأمراض الخبيثة؟ نسأل الله العافية. فنقول نعمة الصحة، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، نعمة الستر. فمهما تدبر العبد في هذه النعم العظيمة فإنه لا شك أنه يزداد حبا لله عز وجل. والله تعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. حتى لو أعطاك رجل هدية، فالذي جعله يعطيك هذه الهدية هو الله عز وجل. من قضى لك مصلحة فالله عز وجل هو الذي وفقه لأن يقضي لك هذه المصلحة. فالله عز وجل هو المنعم بكل النعم. فمهما تفكر المسلم في نعم الله عز وجل فإنه يزداد حبا لله عز وجل. السبب الثالث عباد الله من أسباب زيادة محبة الله عز وجل أن تتفكر في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. والحسنى جمع أحسن وليست جمع حسن. فالله عز وجل اختار لنفسه أحسن الأسماء التي تتضمن أحسن الأوصاف. والقلوب مجبولة كذلك على حب الكمال. فمهما سمعت عن أحد عنده علم أو عنده حلم أو كرم فإنك لا تملك قلبك عن محبته. فالله عز وجل أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين عز وجل، يتصف بكل كمال ويتنزه عن كل نقص ومحال. اختار لنفسه أحسن الأسماء التي تتضمن أحسن الصفات. فمهما تعرفت على رب الأرض والسماوات فإنك تزداد حبا له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. أي ما ازداد العلم بالله تزداد الخشية ويزداد الرجاء ويزداد التوكل ويزداد الحب. ما ازددت علما بالله عز وجل وأسمائه وصفاته من أسباب زيادة المحبة لله عز وجل أن يكثر العبد من النوافل بعد استكمال الفرائض، كما ورد في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يفتح على نفسه أبواب النوافل من الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك فيزداد حبا لله عز وجل. من أسباب زيادة محبة الله عز وجل كذلك أن تقدم مراد الله عز وجل على مرادك عند غلبات الهوى. فالعبد إذا كان يسير في طريق وأمامه امرأة متبرجة فنفسه وشيطان يدعوه إلى النظر وإلى إطلاق البصر. والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يقدم مراد الله عز وجل على مراد نفسه، فإذا فعل ذلك يحبه الله عز وجل. من أسباب زيادة محبة الله عز وجل أن تخلو بالله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، لما ورد في الحديث: إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعز نزولا يليق بجلاله، يقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ فالعبد يقوم في هذا الوقت وقت الإذن العام ويدعو الله عز وجل ويصلي لله عز وجل ويستغفر الله عز وجل. ليس كل أحد يدخل على الملك، وإنما يسمح بالدخول على الملك أهل الإخلاص في معاملة الملك وفي حب الملك. قيل لبعضهم: لا نستطيع قيام الليل. قال: أبعدتكم الذنوب. وقال بعضهم: كبلتكم خطاياكم. وقال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته من أسباب زيادة محبة الله عز وجل كثرة ذكر الله عز وجل، فالذكر من علامات المحبة ومن أسباب المحبة، كما يقولون غراس المحبة يسقى بماء الذكر، غراس المحبة يسقى بماء الذكر، فإذا أكثر العبد من ذكر الله عز وجل فإنه يزداد بذلك حبا لله عز وجل. من أسباب المحبة كذلك التفكر في مخلوقات الله عز وجل، لأنها تدل على عظمة الله عز وجل، ونهانا الشرع أن نتفكر في ذات الله، لأن العقول البشرية ناقصة وخاصرة لا تتحمل أن تتفكر في ذات الله عز وجل، ولكنه لو تفكر في مخلوقات الله فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. من أسباب المحبة أن يترك كل سبب يعوقه عن الله عز وجل من الشبهات أو الشهوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قائدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شررنا. اللهم هي لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك أن توفق المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم نصرك الذي وعدت وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم وفق المجاهدين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم خوي شوكتهم، وأجب دعوتهم، وارفع رايتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام في كل مكان، اللهم دمرهم تدميرا، ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.